السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيك. قضايا الأعيان يقولون أنها لا عموم لها، لكن شيخنا هل يقاس عليها نظائرها؟ بارك الله فيك ونفع بك العبادة والبدات. ورحمة الله وبركاته. القضايا الأعيان لها عموم، فمن كان حاله كحال من قيل عنه قضية عين فيأخذ حكمه، وهذا فيه تقرير بديع للشاطبي في الموافقات، وهذا أيضا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. بارك فيك.